الإخوان الإخوان اللي يقرؤون لنا عادة لا يصلون معنا في هذا المسجد، جاءتهم مكان بعيد، فنحن ودنا من البداية نبدأ بالقراءة، فنريد قارئا تنطبق عليه 4 أوصاف، كلما كثرت القيود كما في الأصول، كلما ضاق الوصف الأول صحة القراءة، الوصف الثاني الإسراع لأننا نريد أن نسرع في هذا الكتاب، الوصف الثالث الوصف الأول الصحة، والثاني الإسراع، والثالث أن يكون يصلي معنا في هذا المسجد، والرابع أن تكون قراءته لا سريعة، هذا الوصف الثاني، أن تكون قراءته حية بمعنى من أجل لا ينام أحد بعد الفجر. من يقرأ؟ من تنطبق عليه هذه الأوصاف الأربعة؟ ما فيكم أحد؟ ها؟ تنطبق فيك الأربعة أوصاف؟ لا غصبا عنه، في حالة عارضة هذه ما فيها إشكال، لكن هنتكلم عن الحالات اللي مو غصبا عنه. تنطبق عليك الأوصاف الأربع؟ طيب تفضل اقرأ. ايه الآن تفضل. طبعا نحن سنسرع أكثر، جيد، وكما قلت لكم اقرأوا جيدا قبل ما تأتون الشرح، اقرأوه جيدا واستحضروا الإشكالات، وسأترك لكم 10 دقائق تقريبا في آخر الدرس، ما أحد يسأل أثناء الدرس، نقرأ وأعلق على أشياء أظن أنها تحتاج إلى تنبيه فقط، يمكن تشكل على أحد، نعم، أو قضية تحتاج إلى مناقشة، ونمشي، ثم أترك لكم آخر الوقت اللي عندكم إشكالات تسألون عنها. وأما الفوائد فهذه فائدة اليوم، نعم هذه فائدة اليوم، وعدتكم في كل مرة أحاول أن آتيكم بفائدة، جيد، إذا ما نسيت نشطت في هذا. فهذه كما يقولون المخلوقات التي لا يلحقها الفناء، وهي 4 8 وهي 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح، يعني عجب الذنب، كذا اللوح والقلم. المصدر كتاب فتح البيان لصديق حسن خان، المجلد 7 صفحة 185. كما قلت لكم لو تكتبون هذه مع الأيام والليالي سيجتمع عندكم شيء كثير من الفوائد والقواعد والضوابط في قضايا شتى، فهذه لو حفظتها ما يضركم شيء. نعم تفضل. وقلنا ما أحد يسأل حتى آخر الوقت. نعم تفضل. الظاهر يبغالنا وصف خامس، وهو أن مجرد ما نقول اقرأ يبدأ. لا أقصد وما خلقت الجن. ريثما يستخرج الموضع. أي نعم، هذا التفسير هو في الواقع نعم صورة تشبه الأصل تقريبا لكتاب فتح القدير للشوكاني. وكتاب فتح القدير للشوكاني هو أشبه ما يكون باختصار للقرطبي مع زيادة آثار في الأخير أخذها من كتاب الدر المنثور. نعم. فجاء صديق حسن خان، فالعادة أن الشوكاني يجعل الآثار على حدة والتفسير على حدة، الدراية والرواية. فجاء صديق حسن خان وخلط الآثار فيه، كل واحد حطه في موضعه، وزاد عليه زيادات يسيرة من هنا وهناك من كلام الراغب ومن كلام أبي السعود وبعض المتأخرين. نعم، زيادات يسيرة، وإلا فالكتاب يستغنى عنه بكتاب فتح القدير. لكن كثير من الناس يستثقلون إذا قرأوا تفسير الآيات يرجعون من جديد ويبدأون يقرؤون في سرد الآثار، فهذا خلطها أثناءه وزاد عليها بعض الزيادات من بعض كتب المتأخرين، زيادات يسيرة. وإلا هو بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطف على التوحيد ويجوز الرفع على الابتداء. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم رحمه الله: على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهنا فيما يتعلق بالعبادة، نعم، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال بالجر، يعني الجر لإيش؟ اللي هي ما هي؟ نعم، ليعبدون، قال بالجر عطفا على التوحيد، ولا؟ لا، هو لا يقصد الآية، يقصد وقول الله، أحسنت، نعم، وقول الله تعالى، نعم، بالجر عطف على التوحيد، يعني كتاب التوحيد وقول الله، فالتوحيد مضاف إليه مجرور، وقول الله تعالى كذا، نعم. قال شيخ الإسلام: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا بأس أنبه هنا على تنبيه، كلام شيخ الإسلام هنا وفي غيره من المواضع، كلام بعض أهل العلم في تعريف العبادة، قد يظن بعض طلبة أهل العلم أنه مختلف، والواقع أنه لا اختلاف فيه. فالعبادة تطلق بإزاء شيئين اثنين، نعم، الشيء الأول الأمور المتعبد بها، عبادة مصدر، الأمور المتعبد بها. ما هي الأمور المتعبد بها؟ نقول كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة هو عبادة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والزكاة عبادة، والصدقة عبادة، وكل هذه عبادات يقال لها عبادات. فضابطها وصفها الجامع كل ما أحبه الله ورضيه، نعم، سواء كان قولا أو فعلا، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فكله عبادة. واضح؟ هذا إطلاق العبادة على المفعولات، على الأعمال التي تسمى عبادات. الإطلاق الثاني تطلق على عمل العبد، نعم، أي، وهذه ماذا يقولون في تعريفها؟ يقولون هي طاعة الله باتباع ما أمر واجتناب ما نهى مثلا، أو يقولون تعريف الآخر المشهور، ها، التذلل والخضوع مثلا وغيره، العبادة، كمال الذل مع كمال الخوف، وأيضا يقولون ف فعل المأمور، نعم، فعل ما أمر الله عز وجل به. فالحاصل أن التعريفات التي يذكرونها هي، نعم، باعتبارين. إذا نظروا إليها باعتبار الأعمال التي يقوم بها العبد، الأعمال التي شرعها الله أو التي تقرب بها إلى الله، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإذا نظرت إليها باعتبار فعل العبد، الفعل الصادر من العبد، الفعل لا المفعول، فعل العبد، فنقول هي طاعة الله. العبادة هي طاعة الله والتقرب إليه بفعل ما أمر، نعم، على ما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم وما إلى ذلك من التعريفات المقاربة. هذه العبادة، لا إشكال. نعم. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. قال إيش ابنه؟ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم. ابن القيم. ابن القيم. ابن القيم. اللي يجي بعد ابن وش يكون محله من الإعراب؟ مضاف إليه مجرور. مضاف إليه مجرور. جيد. ابن هذه تكون بحسب ما قبلها دائما، إذا كانت بين علمين وما في حكمها تقول جاء زيد ابن، رأيت زيد ابن، مررت بزيد، هذه المفروض فائدة في يوم آخر، مررت بزيد ابن فلان، مضبوط. وابن الثانية اللي تأتي بعد هذه زيد، جاء زيد ابن زيد، لاحظ اللي بعدها مضاف إليه، فاللاتي بعدها تأتي مجرورات دائما. عرفتم الفرق بين الأولى والثانية؟ اللاتي بعدها تأتي مجرورات دائما. هذه فائدة لغد، تقدمت هذا اليوم، خلاص ضبطتوها. هذه ابن. نعم تفضل. قال ابن القيم: ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح. طيب، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. أمس أحد الإخوان أعطاني هذه وهي لطيفة، نعم، وإن شئتم أن تكتب فممكن يكتبها أحد الإخوان الآن، يرسمها بهذه الطريقة. أحد يكتبها؟ واضحة؟ ما تحتاج كتابة؟ أو نطبعها ونصورها لكم إذا وضعنا لها مثال، لأن الأخ يريد أمثلة لها. رأيتم كيف؟ هي واضحة ترونها؟ ما ترونها؟ لا بس، ممكن يكتبها، تفضل بإمكانك تكتبها. على كل حال، الأقسام، أقسام الحكم التكليفي خمسة كما هو معروف: الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، وبعضهم يقول أربعة، المباح غير داخل لكنه ألحق تكملة للقسم. ذكرنا مرارا في درس الأصول أن المباح على قسمين: ما إباحته أصلية فهذا غير داخل في الواقع، وهذا اللي يصح أن يقال إنه أدخل تكملة للقسمة. والقسم الثاني هو ما كانت إباحته شرعية، واضح، فهذا داخل في أقسام الحكم التكليفي. نعم. فهنا ابن القيم أراد أن يستوفي جميع الأقسام، وإلا فالواقع أن قسم المباح لا حاجة لإدخاله هنا في مراتب أو في أقسام أو فيما يدخل في باب في أعمال العبودية. انتبهوا معي، اتركوه. الآن يقول مدارها على 15 قاعدة. منين جت 15 قاعدة؟ من كملها كمل مراتب العبودية. العمل بماذا يكون؟ بالقلب واللسان والجوارح، هذه ثلاثة أشياء التي يكون بها العمل عادة. وأعمال الإنسان من حيث الحكم الذي توصف به كم الأحكام؟ التي يوصف بها فعل الإنسان خمسة: الواجب والمحرم إلى آخره، مضبوط؟ فخمسة نزلها على فعل اللسان كم يطلع عندك؟ ها؟ 15. وعلى فعل الجوارح كم؟ ها؟ المجموع 15. جيد. فالخمسة على فعل اللسان خمس، وعلى فعل الجوارح خمس، وعلى فعل القلب خمس، مضبوط؟ فالمجموع يصير 15. ففعل اللسان الواجب هو الأخ حافظها لأنه هو الذي كتبها. نعم. الآن هو يريد أمثلة، لا بأس نشترك سريعا. فعل القلب، الآن فعل القلب، نعم، إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما إيش؟ فيه ترى عندك خطأ يا أخي، هذه التقسيمات لماذا وضعتها هنا؟ لا لا لا لا لا لا، هذا متفرع من القلب بس. لا لا، ما يجي، ما واجب من جهة القلب هنا إلا من هنا تقصد. ماشي. طيب. الآن بالنسبة للقلب، الشيء الواجب المتعلق به بسرعة: التوحيد. نعم. بالنسبة للمستحب في القلب، الأعمال القلبية، ها؟ الشكر، الشكر على المصيبة، واضح؟ ويمكن أن نقول الرضا بالمصيبة، لأن الصبر واجب والرضا مستحب، مضبوط؟ طيب. المستحب الواجب بالنسبة ل نعم، هذا الواجب والمستحب. والواجب بالنسبة للسان النطق بالشهادتين، والمستحب بالنسبة للسان الأذكار المستحبة. طيب. بالنسبة للجوارح الواجب كالصلاة المفروضة، والمستحب كالسنة الراتبة، مضبوط؟ أليس كذلك؟ من كملها كمل مراتب العبودية. فهذه الأشياء الواجب والمستحب من كل واحدة هي التي إذا كملتها كملت العبودية، بشرط أن تتخلى عن أضدادها. ضد الواجب المحرم، وضد المستحب المكروه. نعم. فالمحرم بالنسبة لفعل القلب الشرك والنفاق، والمكروه تتخلى عن المكروه مثل إيش؟ مكروه من أفعال القلب مثل إيش؟ الغل مكروه، الغل حرام، ها؟ التعلق بالدنيا أنواع يا أخي. فعل القلب. نعم. ظاهر بعضكم إلى الآن ما صح. أقول فعل القلب وتقولون الشرب قائما. نعم. مكروه. كيف؟ مكروه. يشرب إيش؟ يشرب الدم. لا، مثل إيش؟ يصعب هنا استخراج مثال. طيب، لو قيل وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، بعض صور التطير، بعض صور التطير، لكن هذا فيه إشكال، لأن التطير حرام، والمقصود مقصود ابن مسعود رضي الله عنه يحمل على أن ذلك يقع في القلب من غير إرادة، وما وقع في القلب من غير إرادة ودفعه العبد من الخواطر وغيرها فإن العبد لا يؤاخذ عليه. وهذا له قاعدة ذكرتها في بعض الدروس بعد العشاء، ولعلي أذكرها ضمن الفوائد. جيد. في الأشياء التي يؤمر بها العبد أو ينهى عنها وهو لا يملكها، يعني من أمور القلب. ها. كيف؟ على كل حال استشراف ايش؟ الاستشراف استشراف ليش؟ استشراف مثلا اي نعم ان يستشرف الانسان للعطاء ويستشرف نعم يعني ان ياخذ المال باستشراف نفس واضح؟ فمثل هذا ممكن يقال. وفي مثال اوضح؟ ما حد عنده مثال تعلق بمن؟ هو انواع طبعا انواع هذا انواع احيانا يصل الى الشرك. نعم كيف؟ ما حمل لا بعض مراتب الخوف تعتبر من المكروه، بعض مراتب الخوف تعتبر من المكروه واضح؟ تعتبر من المكروه إذا ميل القلب وركونه إلى المخلوق بعض الشيء فيما يقدر عليه المخلوق يعتبر من المكروه، ما لم يصل إلى حد محرم، لأن هذه مراتب، تعلقه بالطبيب وركونه إلى الطبيب بعض الشيء هذا في بعض مراتبه من المكروه، ركونه إلى الدواء في بعض مراتبه من المكروه، عرفت؟ وقد يرتقي حتى يصير حراما، واضح؟ يعني الركون إلى الأسباب على مراتب، فمن مراتبه ما يكون مكروها، خلاص. وفعل الإيش؟ انتهينا من القلب، باقي اللسان المحرم الكذب والمكروه كثرة قيل، مع أن الحديث يمكن يحمل على طيب كثرة السؤال طيب وال وإيش أيضا اللسان والقلب والجوارح، المحرم في الجوارح معروف سرقة مثلا، والمكروه في فعل الجوارح يمكن أن نقول الشرب قائما أو أي مثال آخر تريده. طيب باقي المباح، المباح من فعل القلب، الحب المباح، الحب الطبيعي كحب الولد فهذا مباح، لكنه قد يزيد، الحب مشغلة عن كل صالحة وسكرة الحب تنسي سكرة الوسن. جيد، فالحاصل أن المباح منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح ومنه ما هو واجب. طيب ايش بقي؟ اللسان المباح، الكلام الذي والقلب والجوارح المباح، ها؟ الذهاب إلى العمل، طلب الرزق، الرياضة المباحة، الرياضة المباحة كمشي ونحوه. نعم تفضل. نعم. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع. نقرب هذا عندك خامس مان. وقال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع، وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. ومعنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، وذلك هو حقيقة دين الإسلام. شوف لاحظ الآن هذا التفسير، طاعته بفعل المأمور، هل يناقض التفسير الأول اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه؟ الجواب لا. إذا نظرت إليها بالاعتبار الأول عرفتها بالتعريف الأول، وإذا نظرت إليها بالاعتبار الثاني أنها الأفعال الصادرة فعلك أنت فهي بهذا التعريف، واضح؟ فإذا قلت عرف العبادة باعتبار الفعل الذي يقوم بالعبد، نعم، فتقول هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور، ماشي؟ وإذا قلت لك عرف العبادة باعتبار ما تقع عليه من المفعولات، نقول كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الصلاة عبادة والصوم إلى آخره. جيد، نعم. لأن معنى الإسلام الاستسلام لله تعالى المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع، انتهى. وقال أيضا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم، وهو خالقهم ورازقهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. قال: ويدل على هذا قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. على كل حال هذا كله صحيح. إذا قلت إلا ليعبدون، إلا ليوحدون، نعم، إلا ليوحدون، إلا لآمرهم وأنهاهم، فإن تحقيق المأمور وترك المحظور هو نفس العبادة، يعني ماشي، نعم. وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم، اتقوا ربكم، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل بذلك. وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ثم قد يطاع وقد يعصى، وكذلك ما خلقهم إلا لعبادته، ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو سبحانه لم يقل إنه فعل الأول وهو خلقهم ليفعل بهم كلهم الثاني. هو هذا، يعني هو ماذا يريد أن يقول بهذا الكلام كله؟ يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليست عبودية القهر، وإنما عبودية الاختيار. عبودية قسمة، عبودية قهر: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لا أحد يستطيع أن يخرج عن عبودية الله عز وجل، كل الناس عبيد لله. هذه عبودية قهر لا يثاب الإنسان عليها، ولا تسمو مرتبته بها، نعم، ولا يخرج عنها مخلوق. العبودية الثانية التي عليها التكليف هي عبودية الاختيار، نعم. وهذا معنى كلام الشارح بأن ليعبدون لآمرهم وأنهاهم، هذا هو التكليف، هذا هو الأمر الشرعي لا الأمر الكوني، تحقيق أو إلا ليعبدون، أي أن الله يأمرهم شرعا ودينا، نعم، بأمور إن حققوها حققوا العبودية، وينهاهم عن أشياء إن تركوها مع فعل المأمورات يكونون قد كملوا عبوديتهم. هذا المقصود، يعني يريد أن يقول إلا ليعبدون ليست عبودية قهر، ليست كالخلق. الخلق أمر لا اختيار فيه، هو من الأمور الشرعية ولا من الأمور الكونية؟ الكونية، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالمقصود هنا إذن أن الخلق بالأمر الكوني، والشرع بالأمر الديني الشرعي. واضح؟ نعم، تفضل. كيف؟ تفضل. ولكن ذكر الأول ليفعلوا هم الثاني. ذكر الأول اللي هو إيش؟ الخلق، خلقته، نعم، ليفعلوا هم الثاني اللي هو العبادة، نعم، فيكونوا هم الفاعلين له، فيحصل لهم بفعله سعادتهم، ويحصل ما يحبه ويرضاه منهم ولهم. وهذا، شوف، أعطي قاعدة: كل ما يسمو به الإنسان ويرتفع عند الله عز وجل، نعم، هو من الأمور الاختيارية، هو من الأمور الاختيارية، نعم. ولهذا تجد هذا كثير في القرآن لا يمضي الوقت بذكره، يعني في قوله تبارك وتعالى مثلا: إن كنتن تريدن الله ورسوله فعل الإرادة لماذا ذكر؟ لأنه يؤذن بالاختيار. من كان يريد العاجلة يريد، هذا يدل على الإثار، إثار الدنيا على الآخرة، وهكذا. فكل ما يرتقي به العبد إنما يكون بالأمور الاختيارية، بالأمور. أما الأمور التي لا اختيار فيها فلا يرتقي فيها، لا يرتقي الإنسان بنسبه ولا بجماله ولا بصحته ولا بماله ولا بشيء غير ذلك. فهذه أمور لا يرتقي فيها الإنسان. وهكذا الكمالات التي يمدح عليها الناس، التي يشكرون عليها، نعم، هي الأمور الاختيارية. فالإنسان ما يثنى ما يشكر شكر، ما يشكر لطوله ويشكر لجماله ويشكر لصحته، فهذه الأمور لا اختيار له فيها، ولكنه يشكر على الأمور الاختيارية حتى العادية، لقوة إرادته مثلا، يشكر لكثرة تحمله وصبره، يشكر لجودة أفكاره مثلا وابتكاراته، يشكر هذا الإنسان بأموره الاختيارية كالحلم مثلا، نعم، تحصيل معالي الأمور وما شابه ذلك. أما الأمور الاختيار له فيها، صوته جميل، هذه لا يد له فيها، نعم، أو أنه طويل أو قصير أو غير ذلك، هذه لا اختيار له فيها، نعم. ويشهد لهذا المعنى ما تواترت به الأحاديث، فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي. أحسبه قال: ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك. فهذا المشرك قد خالف ما أراده الله تعالى من توحيده وأن لا يشرك به شيئا، فخالف ما أراده الله منه فأشرك به غيره. وهذه هي الإرادة الشرعية الدينية كما تقدم. فبين الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية عموم وخصوص مطلق، يجتمعان في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية القدرية في حق العاصي، فافهم ذلك تنجو به من جهة. عرفنا نحن ما المراد بالعموم والخصوص المطلق، يعني إن أحد الشيئين أعم مطلقا من الشيء الثاني، والثاني أخص منه مطلقان، واضح؟ فالإرادة الكونية هذه لا يخرج عنها شيء، واضح؟ فحياة إنسان وموت آخر هذا من الإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية الدينية، واضح؟ كفر الكافر بسرعة جاوب عليها، من الإرادة الشرعية الكونية. إيمان المؤمن، وقوع الإيمان من المؤمن، إرادة كونية، لأن ذلك لم يقع إلا بإرادة الله عز وجل، لا يقع في الكون تحريكه ولا تسكينه إلا بإرادة الله عز وجل كونا. والإيمان مطلوب من قبل الشارع، فهو حقق الإرادة الشرعية. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، نعم، فواضح. فالآن كفر الكافر، أي الإرادتين وقعت فيه؟ الكونية فقط انفردت، جيد. وإيمان المؤمن اجتمع فيه الإرادتان، واضح، اجتمع فيه الإرادتان، أظن هذا واضح، نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت يعني الشيطان. نعم، كل ما تجاوز الحد يقال طغى. إن لما طغى الماء، إن الإنسان ليطغى، يعني يعدو طوره ويتجاوز حده إذا استغنى، نعم، وهكذا. تفضل. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت كافرة. وهذه التفسيرات كون الطاغوت هو الشيطان كما قال عمر رضي الله عنه لأنه تجاوز حده، أبى واستكبر نعم عن السجود لآدم وعن طاعة الله عز وجل. فهذا مثال، هذا من التفسير بالمثال، وإلا الطاغوت أوسع من هذا. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين، رواهما ابن أبي حاتم. هؤلاء من الطواغيت في الواقع الذين يأتيهم الناس فيدعون أنهم يخبرونهم عن الأمور الغيبية. نعم، فهذولا من الطواغيت لأنهم تعدوا طورهم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. كل من تعدى طوره فهو طاغوت. نعم، فقد طغى. فإذا صار ذلك وصفا له، نعم، قيل عنه طاغوت. ولهذا يقال الطواغيت كثير، وكبارهم ورؤوسهم 5 مثلا. نعم. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد، لأن هذا الذي عبد بشرط أن يكون راضيا، كل ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض فهذا تجاوز حده، من حد العبودية إلى أن صار معبودا. نعم. قال العماد بن كثير: الطاغوت الشيطان وما زينه من عبادة غير الله. قلت: وذلك المذكور بعض أفراده. هو هذا. نعم. وقد حده العلامة بن القيم رحمه الله تعالى حدا جامعا: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فالذي يشرع للناس القوانين طاغوت، والذي يحكم بها طاغوت. نعم. ومن يعبد من دون الله عز وجل ويتقرب إليه طاغوت، وهكذا. نعم. فالطواغيت كثر ما شاء الله، لا كثرهم الله. نعم. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وأما معنى الآية فأخبر تعالى أنه بعث في كل طائفة من الناس رسولا بهذه الكلمة: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوه وحده واتركوا عبادة ما سواه، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهذا معنى لا إله إلا الله، فإنها هي العروة الوثقى. قال العماد بن كثير في هذه الآية: وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم. وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. فمشيئة الله تعالى الشرعية عنهم منفية، لأنه نهاهم عن ذلك على ألسن رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه، لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة، وهو لا يرضى لعباده الكفر. هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في كتاب القدر، في باب القدر من هذا الكتاب. نعم. فعلى كل حال لا يقع في الكون شيء إلا ما أراده الله عز وجل، واضح؟ وهذا الذي يقع في الكون لا يعني بالضرورة أن الله يحبه، فالإرادة لا تقتضي، الإرادة لا تقتضي المحبة، واضح؟ لأن الله له إرادتان. نعم. الإرادة الأولى الإرادة الكونية، فهذه لا تقتضي المحبة، والإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهذه تقتضي محبة المراد. فالمرادات الشرعية هي ما أمر به ونهى عنه، آسف، هي ما أمر الله عز وجل به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، نعم، ليعبد بذلك، فهذا يحبه الله عز وجل. وأما ما أراده كونا ولم يريده شرعا كوقوع الكفر والمعاصي فهذه لا تعني أن الله يحبها، نعم، وإنما أرادها كونا لحكمة يعلمها. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. فالذين أخطأوا في هذا الأصل وقع لهم إشكال فافترقوا إلى فريقين: من نظروا إلى أن الكون لا يقع فيه إلا شيء أراده الله عز وجل، قالوا هذه الأشياء كلها أرادها الله تبارك وتعالى، إذن نحن لا اختيار لنا ولا مشيئة ولا إرادة، وهذه أمور أرادها تبارك وتعالى، فالتبس عليهم ذلك في أمور نعم لا تخفى. ولربما توهموا أن الله، لربما توهم بعض من أوغل في الانحراف في هذا الباب أن الله يحب ذلك كله، وأن الطرق إلى الله عز وجل كثيرة جدا، فمنهم من يتقرب إليه بعبادة الوثن، ومنهم من يتقرب بعبادة الله عز وجل، ومنهم من يتقرب بالشهوات، ومنهم من، لأن ذلك كله أراده الله عز وجل، ويعني هذا يعني أنه يحبه. وطائفة أخرى أشكل عليهم هذا، كيف يكون الكفر مرادا لله عز وجل، وكيف تكون المعاصي والفواحش مرادة لله عز وجل؟ لأنهم التبس عليهم الإرادة أنها تقتضي المحبة، كل ما أراده يعني أنه يحبه، ولهذا قالوا: إذن نحن نقول بأن أفعال الإنسان غير داخلة في قدرة الله عز وجل، الله لا يقدر على فعل العبد ولم يقدره هذا الفعل من العبد. فمثل هؤلاء وقعوا في إشكال كبير، أن الخلق، أن العباد يخلقون أفعالهم ليفروا من إيش؟ ليفروا من هذه الإشكال الذي توهموه، كيف يقع في الكون شيء الله عز وجل ينهى عنه ويحرمه؟ فنقول الإرادة إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الكونية لا تقتضي محبة المراد كالكفر، لا يكفر أحد، كفر فرعون بإرادة الله عز وجل، لكن الله لا يحب ذلك. وإيمان المؤمن بإرادة الله عز وجل والله يحبه. نعم تفضل. وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة، ولهذا قال: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. انتهى. قلت: وهذه الآية تفسر الآية، قلت: وهذه الآية تفسر الآية قبلها، وذلك قوله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فتدبر. ودلت هذه الآية على أن الحكمة في إرسال الرسل دعوتهم أممهم إلى عبادة الله وحده، والنهي عن عبادة ما سواه، وأن هذا هو دين الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شريعتهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وأنه لا بد في الإيمان من العمل من القلب والجوارح. عمل القلب والجوارح ولا من العمل من القلب، يعني العمل الصادر من القلب ومن الجوارح، هذا لا إشكال فيه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني هذا لعلنا نتوقف نبدأ منه من الغد إن شاء الله، نسمع إذا عندكم إشكال. هل عندكم إشكال؟ نعم. خلاص إذا جينا عند الإشكالات اللي يحب يمشي. نعم. الكافر أراد الكفر؟ لا لا، نحن ما نتكلم عن إرادة العبد، نحن نتكلم عن إرادة الله عز وجل. إرادة الله قسمان: كونية، فكفر الكافر وقع بإرادة الله الكونية، شرعية بمعنى أن الله تعبدنا بذلك، أمرنا به لأنه يحبه، فهذه لا تقتضي وقوع المراد، الإرادة الشرعية. الله أمر بالإيمان، من الناس من يؤمن ومنهم من لا يؤمن، الكونية لابد أن يقع. فإحنا ما نتكلم عن إرادة العبد، ما لها علاقة بالموضوع. نعم لا لا، يقصد اختيار الزجاج ليس العبادة الاضطرارية، العبادة الاختيارية، إلا ليعبدون، يعني عبودية اختيار، هذا المقصود، لا عبودية اضطرار. نعم لا عبودية اضطرار، فهذه هي التي أرسل بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ايه بعبادة الاضطرار. نعم ايه هذه سبقت قديما في دروس الأصول، الفرق بين الحكمة والعلة والسبب. بعض الأحيان تطلق العلة بإزاء الحكمة والسبب، يعني بإطلاق واحد، وتارة يفرقون بين هذه الأشياء، ولكل مقام مقال. فالحكمة، الحكمة ما هي؟ تعريف الحكمة هي يمكن أن نقول ليش؟ هذا تفسيرها، الحكمة وضع الشيء في غير موضع، لكن الحكمة في التشريع، ما الحكمة من مشروع من شرع قصر الصلاة في السفر؟ التيسير. فالحكمة إذن بهذا الاعتبار هي المعنى الذي راعاه الشارع في شرع الحكم، واضح بهذا الاعتبار. والعلة والسبب كما سبق في درس الأصول، ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. بعضهم يقول السبب والعلة شيء واحد، وبعضهم يفرق بينهما فيقول العلة ما تولد عنه الشيء، واضح. فالأب علة الولد، تولد وناشئ عنه، والحرارة والنار علة الحرارة أو الإحراق، واضح. فهذه العلة متولدة عن الشيء، بعضهم يطلق العلة بهذا المعنى. والسبب ما كان، نعم، ما كان موصلا إلى الشيء دون أن يكون ناشئا متولدا عنه، كالحبل الذي ترقى به إلى السطح، أو الدرج الذي ترقى به إلى السطح، جيد، أو الحبل الذي تربط به الدلو لتستخرج الماء، واضح. فعلى كل حال حينما نقول ما العلة، ما العلة في قصر الصلاة في السفر، العلة، العلة ما هي؟ المشقة. ما سبب قصر الصلاة الرباعية؟ نقول السفر. لاحظت الفرق؟ السفر هو السبب، والعلة هي المشقة، والحكمة التخفيف. هذا إذا أردنا أن نفرق. غيره؟ نعم. وأرواح، الروح، والروح لا تفنى كذلك جنة المأوى ما فيها من الولدان. هنا ما ذكر الولدان على فكرة، دخله في نعيم الجنة، ها؟ في نعيم الجنة، ها؟ أي هذا الذي يبقى في آخر، لا لا مو بالعجب، عجب الذنب الذي العظم الصغير الذي يبقى، كل شيء يفنى من ابن آدم إذا دفن، إلا هذا العظم الصغير الذي يبقى فينبتون منه بعد ما عند البعث يعني. طيب في شيء آخر؟ يعني ليس الشغل بالمثال، يمكن أن نقول طلب الرزق جيد، والقيام على العيال والأرملة أو العيال والأبوين هذا أمر يعني، لكن نقول العمل الذي طلب الرزق أو المشي للرياضة أو أي مثال تشاء. لا لا لا، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. شيل المثال هنا حطه، وحط ألف مثال مكانه، افهم القاعدة، لا أحد يناقشني بمثال. لا لا لا لا، اتركني. أقسام طلب الرزق، منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، ومنه ففيه قدر مباح، هذا لا شك فيه، أنت تتفق على هذا، أن طلب الرزق فيه قدر مباح، أنا أعني هذا القدر المباح فقط. يعني لا تشغلكم الأمثلة أبدا، لا تنشغلون بمثال، ضع ما شئت أنت من الأمثلة. نعم، لأن ليس مقصودنا الآن تقرير حكم طلب الرزق، وإنما فقط يفهم هذا المعنى، فلا أحد يناقش بمثال بعد اليوم. نعم، غيره. نعم، شيها. الآن العبادة تطلق على ما يسمى بذلك أو يوصف به من المفعولات، فنقول هي تعريفها بهذا الاعتبار اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال إلى آخره. وتطلق العبادة على فعل العبد. نعم، على فعل العبد، فنقول هي بهذا الاعتبار، نعم، امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى، واجتناب ما نهى عنه، هذه العبادة. نعم، خلاص. نعم، الإرادة الكونية، نعم، تقتضي وقوع المراد، ولا تلازم بينها وبين المحبة، واضح؟ الإرادة الشرعية لا تقتضي وقوع المراد، نعم، وهي ملازمة للمحبة. طبعا كل شيء وقع في الكون أو سيقع فهو داخل في هذه الإرادة، لا تتخلف. نعم، لا لا لا لا، مو من جهة العبد، أنا أتكلم عن إرادة الله، أنا ما أتكلم عن إرادة العبد. إرادة الله حينما كفر فرعون، هل وقع هذا من غير إرادة الله كونا؟ ها، هذه إرادة كونية، لكن هل أراد الله ذلك دينا وشرعا؟ هل أمر بالكفر شرعا تدينا أن يتدين به الناس؟ لا، إذن هذه ليست إرادة شرعية، واضح؟ إيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حينما وقع هذه إرادة، حصل فيها الإرادة الإيش؟ الكونية، لأنه لو لم يرده الله كونا ما وقع، وحصل فيه الإرادة الشرعية، فامتثل عمر ما أراده الله عز وجل دينا وشرعا، فاجتمع فيه الإرادتان. دعك من إرادة العبد، لا نتحدث عنها. طيب، الإرادة الشرعية إذا وقع المراد فهي، فلا بد أن يكون وقعت الإرادة الكونية أيضا، شفت؟ ولكن الإرادة الشرعية لا تستلزم، لا لا، ليس هناك تلازم بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، باعتبار أنها قد توجد الإرادة الكونية ولا توجد الشرعية، فالكفر أراده الله كونا ولم يريده شرعا، الله أراد إيمان المؤمن، إيمان الناس ولم يؤمن بعضهم، فوجدت الإرادة، لم تقع الإرادة الشرعية، مقتضاها لم يقع، وإنما وقعت الإرادة الكونية. نعم، خلاص انتهيتم. صلى الله عليه وسلم.